حياك الله. أنا ما الإمام الدفع والتعديل الصادق الأمين أخونا ربيع هادي، والله إمام الجرح التعديل في القرن 14، الله يبعث على رأس كل مطعم من يجدد هذه المؤمرة دينها. فالمجدد الجرح والتعديل بعدل وصدق وأمان، والله ربيع هادي. ونتحدى أن نتكلم عن أي واحد بدون الدليل من كلامي ومن أشرطية ومن كتبي. نعم. الله أعطاه ذكرى، الله يدمها عليه، ما شاء الله، الله يحفظه يا رب. ذاكرة ما شاء الله، ربنا استمنا والله يا ابن خير. والله نصلينا كان بمك وصحتك. نعم، بس